أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه السلام إذا أخبر به العادل عن حس قبل من وعمل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس أيضا قبل من. كان الكلام في بيان مبنى الشيخ في حجية الإجماع المنقول وعدم الحجية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يحصل له بداء وعدول مما بينه من الإشكالات على الإجماع المنقول، لا يتصور أنه بقي هنا شيء يريد أن يعدل أو أن يصحح بعض تلك الإشكالات أو الإيرادات التي أوردها على حجية الإجماع المنقول، ولكن يريد أن يبين هذه النقطة كما أشرنا بالأمس، من أنه لا إشكال ولا شبهة أن كل ظاهر حجة ما لم ترد هناك قرينة تصرف هذا الظاهر عن ظهوره. والمدعي للإجماع واتفاق الكل ظاهر كلامه، طبعا في الإجماع الحدسي ها، ظاهر كلامه أنه تتبع أقوال كل الفقهاء المعاصرين له والذين سبقوا وعرف فتاواهم عند ذلك ادعى الإجماع. هذا ظاهر الكلام، هذا مقتضى الأمانة ومقتضى ظاهر الكلام، هو أن الشخص عندما يقول أجمع علماؤنا أو علماء المسلمين أو علماء الطائفة أو خلسلفا عن خلف ونحو ذلك، مراده ظاهره أنه تتبع كل كلمات الفقهاء ووجد أنهم يفتون بهذا الحكم، عند ذلك ادعى الإجماع. هذا ظاهر الكلام، وبمقتضى حجية أصالة حجية الظهور نحن لا بد من العمل بمقتضى هذا الظهور، إلا إذا وجد صارف من الخارج، وجدت قرينة عقلية أو كالعقلية تمنع من العمل بهذا الظهور. والشيخ رحمة الله تعالى عليه ادعى بأن هذا المقدار من الصارف إنما يصرف عن بعض هذا الظهور دون كله، يعني أنه يقول لنا أنه هذا الإنسان الذي يدعي إجماع الكل لم يستطع أن يتتبع كل كلماتهم وفتاواهم، وإنما من الواضح أن مثل شيخ الطائفة الذي كان في مركز العلم وكانت الكتب تأتي إليه وكان واقفا على المباني، إذا ادعى الإجماع هذا الظهور محتمل في حقه أنه تتبع آراء الفقهاء الذين عاصروه في المسألة وآراء الفقهاء الذين كانوا قبله المعروفين منهم وغير المعروفين من أصحاب الكتب الذين كانوا يصنفون في مثل هذه المسائل والأحكام. وبهذا المقدار نقله يكون نقل حسي، فإذا كان نقله حسي بهذا المقدار يكون مشمولا لأدلة حجية خبر واحد، فإذا هذا المقدار يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. وهنا يسأل الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو فرض أنه كنا نحن نحتاج لاستكشاف قول المعصوم إلى 100 فقيه، وافرضوا أنكم حصلتم آراء 100 فقيه بالتحصيل لا بالنقل، أنتم راجعتم كلمات 100 فقيه من المحققين وحصلتم فتاواهم وحصلتم ما أفتوا به في هذه المسألة، أليس كان يحصل لكم الحدث القطعي بقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لوجود الملازمة العادية بين هذا المقدار من الفتاوى وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذه صورة. صورة أخرى: لو فرضنا أن ذلك الصارف العقلي لم يكن موجودا، تلك القرينة العقلية لم تكن موجودة، أليس هذا المقدار لو ادعى الشيخ الطائفة الإجماع كان يكشف لنا حدثا عن قول المعصوم أو لم يكن يكشف لنا حدثا عن قول المعصوم؟ أيضا كان يكشف لنا حدثا عن قول المعصوم، لأنه مقدمات حسية ضرورية توجد بينها وبين قول المعصوم ملازمة عادية. أما الآن لو فرضنا أنه صار ملفقا، وهو أن جزءه وصل إلينا عن إخبار الشيخ الطوسي والجزء الآخر حصلناه ماذا؟ بمراجعة كلمات الفقهاء بعد زمان شيخ الطائفة، فإذن تكون هذه المقدمات الحسية الضرورية بعضها منقول لنا بمن يعتبر خبره وبعضها محصلة لنا، ولا إشكال ولا شبهة في حجية مثل هذه الأخبار، في حجية مثل هذه المقدمات الحسية الضرورية التي تكون بعضها عن حس عن تحصيل وبعضها عن نقل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بهذا المقدار الذي يشكل لنا جزء الكاشف نحن نقبل كلام شيخ الطائفة. هذا من قبيل أنه في الموضوعات نحن نشترط ماذا؟ نشترط البينة، لا يكفي خبر الواحد في الموضوعات على بعض المباني. ألسنا نشترط البينة يعني وجود شاهدين؟ فلو جاء شاهد واحد هذا جزء الكاشف تم أو لم يتم؟ نعم تم، وننتظر أن يتحقق الجزء الثاني، فإن تم الجزء الثاني فيكون مجموع هذا وذاك حجة وشاهد ودليل على إثبات ذلك الموضوع، وإن لم يتم الجزء الثاني فلا قيمة للجزء الأول أيضا. لو فرضنا أننا نحتاج لاستكشاف قول المعصوم 100 فقيه، وظاهر إجماع كلام ظاهر الاتفاق الذي ادعاه شيخ الطائفة يثبت لنا 50، والخمسين الآخر نحن نحصله بالتتبع بالقرائن بالإمارات الأخرى، فالمجموع يشكل لنا الكاشف عن قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول الشيخ وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور الحكم عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعني 100 فقيه إذا أخبر به العادل عن حس يعني، ولم نقل بذلك الصارف، قلنا أنه محتمل في حقه أنه وجد هؤلاء 100 فقيه وتتبع آراءهم قبل منه أي من العادل لأنه إخبار حسي، بعد لا فرق بين أن ينقل لنا الكاشف أو أن ينقل لنا المنكشف، لأن المنكشف أيضا وإن كان حسيا إلا أنه كالحسي وعمل بمقتضى هذا الخبر. فكذا إذا أخبر العادل ببعضه أي ببعض ما يستلزم عادة صدور الحكم من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نقله لا بد أن يحتمل فيه أن يكون عن حسين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول نوضح ذلك بمثال خارجي. في مثاله الخارجي فيه نكتة لطيفة، يقول لو فرضنا أنه جاء إليك 100 شخص 100 عادل وأخبروك بموت زيد، وإفرضوا هذا فرض، وإفرضوا أن إخبار 100 عادل بموت زيد يلازم عادة تحقق موته في الخارج، هذه الملازمة العادية مفروضة بين 100 عادل بين إخبار 100 عادل وبين تحقق موته في الخارج. لو فرضنا أن 100 مخبر جاءوك وأخبروك بأن زيدا مات في الخارج، مات، ألا يلازم موته خارجا أو لا يلازم موته خارجا؟ ويلازم موته خارجا. وهنا إذا حصل لك موت علم بموت زيد، هذا العلم علم وجداني لعلم تعبدي، ومن الواضح علم وجداني لوجود ملازمة عادية بين هذا المقدار من الإخبار وبين ماذا؟ وبين تحقق اللازم في الخارج وهو موت زيد. لو فرضنا هكذا، هسه الآن افترضوا فرضا آخر وهو أنه لم يخبروك بالمباشرة 100 أنه مات زيد، ولكن جاءك شخص عادل وقال لك أخبرني 100 عادل أن زيدا قد مات، هنا أيضا يحصل لك الملازمة العادية بين موت زيد وبين هذه الإخبارات، أو لا يحصل لك الملازمة العادية؟ نعم تحصل الملازمة العادية، ولكنه هذا العلم بعد علم ماذا؟ علم تعبدي لا علم وجداني. لماذا؟ لأنه لم يخبرك من رأى موت زيد، بل أخبرك شخص بالواسطة. ولكن أنت عندما يحصل لك العلم، التفت جيدا، عندما يحصل لك العلم بموت زيد، علم بموت زيد بالواسطة لو بلا واسطة؟ بلا واسطة. لماذا؟ لأنه توجد ملازمة عادية بين المئة وبين ماذا؟ وبين موت زيد في الخارج. نعم الفرق بينهما أنه هناك لو أخبروك مباشرة كان يحصل لك العلم الوجداني، ولكن هنا يحصل لك ماذا؟ العلم التعبدي، ولكن الإخبار فيهما معا ماذا؟ بلا واسطة. ما أدري ملتفتين للنكتة ولا؟ النكتة هذه، وهو أنه لو أخبروك مباشرة تحصل لك ملازمة عادية وعلم وجداني، ولكن لو أخبروك بصورة غير مباشرة، يعني جاءك زيد العادل وقال أخبرني مئة، لو فرضنا أن هذه الإخبارات المئة كانت واقعة، فيها ملازمة بينها وبين موت زيد أو لا؟ فيها ملازمة لو فرضنا وقعت، والشارع أمرك بأن تقبل خبر العادل، فإذا تحققت الملازمة، ولكن العلم الحاصل لك ماذا؟ علم تعبدي لا علم وجداني، وإلا الإخبار فيهما معا بلا واسطة. هذا إخبار بلا واسطة، وذاك إخبار ماذا؟ بلا واسطة، لأنه دا يخبر لك أن هذا المقدار أخبرني، وهذا المقدار من الإخبار يلازم موت زيد في الخارج أو لا يلازم موت زيد في الخارج؟ نعم يلازم. هذا من قبيل أنك إما أن ترجع إلى كلمات الفقهاء فتحصل بالتتبع اتفاقهم على حكم، ويكون ذلك كاشفا عن قول المعصوم حتى هنا يكون ماذا؟ إجماع محصل. وإما أن يأتيك شيخ الطائفة ويقول أنا تتبعت بدلا عنك ووجدت أنهم مجمعون على هذا الحكم، فأيضا يحصل لك ماذا؟ يحصل لك علم بقول الإمام، ولكنه ماذا؟ علم هنا ماذا؟ علم تعبدي لا علم وجداني. هذا هو الفرق بين الإجماع المنقول والإجماع المحصل. الإجماع المحصل بالحس بالمباشرة، وهذا أيضا بالحس والمباشرة، لأن المفروض حجية خبر العادل، ولكن حجية خبر العادل، خبر العادل يفيد القاطع لو يفيد الظن. الظن ظن معتبر أو غير معتبر؟ ظن. ومن هنا صار علم علما تعبديا لا علما وجدانيا، لأن احتمال أن هذا العادل الذي قال أخبرني مئة كذبا في ذلك، احتمال وارد أو غير وارد؟ نعم وارد. احتمال نسي أخبره مئة بموت عمرو وهو تصور أنه أخبروه بموت زيد، ومن هنا يكون العلم هنا علما تعبديا، ولكن الإخبار فيهما معا إخبار بلا واسطة. واضح ما أدري هذه النكتة أم لا؟ هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فبلا فرق بين أن تحصل أنت هذه الإخبارات المئة من عادل بموت زيد فهو علم وجداني، وبين أن ينقل إليك أنه أخبرني زي أخبرني مئة عادل بأنه مات زيد فهو علم تعبدي ولكن بلا واسطة أيضا، وبين أن ينقل إليك بعضه وأن تحصل البعض الآخر. يعني أن هذا الناقل يقول أخبرني 50 بأن زيد قد مات، المفروض أن 50 لا يشكلون الكاشف، لا ملازمة عادية بين 50 وبين موت زيد في الخارج، وأنت بعد التتبع يخبرك أيضا ماذا؟ 50 آخرون بأنه مات زيد. فمن مجموع المنقول والمحصل تحصل ماذا؟ تحصل الملازمة العادية بين هذه الإخبارات وبين موت زيد في الخارج، ولكن هذا العلم علم تعبدي لو علم وجداني. قرأتم في المنطق أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فإذا فالنتيجة هنا ماذا؟ لا بد أن يكون العلم تعبديا، ولكن في كلاهما ماذا؟ إخبار بلا واسطة، بأنه أخبرت أنت بهذه المقدمات، والمفروض أن هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من المقدمات وبين هذه النتيجة. هسه إما أن تحصلها وجدانا، وإما أن تنقل إليك جميعا، وإما أن تحصل بعضها وينقل إليك البعض الآخر. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عندما بين هذا المثال، أكو نقطة إن شاء الله في الصفحة اللاحقة سنخليها هناك نبين. إذن هذا المثال اتضح، لأنه لا يقول للشيخ أنه أنتم لماذا تحتاجون لإثبات موت زيد في الخارج إلى إخبار 100 عادل، إلى إخبار 1000 مخبر. والشيخ يقول إما نحتاج إلى تحقق موت زيد في الخارج إلى إخبار 100 عادل، وإما إلى إخبار 1000 مخبر وإن لم يكونوا عدولا. خب شيخنا في الموضوعات درسنا نحن لا نحتاج على أكثر التقابير إلى أكثر من 2، لماذا تفرض 100 وتفرض 1000؟ هاي النقطة اللي يريد يبينها الشيخ، يقول نحن الذي نقول هناك يكفينا 2، ذاك يكون إخبار مع الواسطة، ونحن نريد أن نصحح الإخبار هنا ماذا؟ بلا واسطة. فلهذا نفرض ماذا؟ نفرض عندكم 100 ونفرض عندكم 1000. فكأن هذا المخبر العادل عندما قال أخبرني 100 كأنك أنت حصلت، ولكنه بالتعبد. فالملازمة أنت تحصلها بلا واسطة. فلهذا لا يقال للشيخ أنه شيخنا، وهي قضية في الموضوعات، والقضية في الموضوعات لا نحتاج إلى 100 وإلى 1000، نحتاج إلى 2 على أكثر التقادير. فلهذا بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيفرع هذا الفرق. ما هو؟ يقول لو أخبر العادل، افترضنا أننا نحتاج إلى زيادة إلى 100 لإثبات موت زيد في الخارج، لو أخبر العادل 20 يقول لا حجية لخبره بالنسبة إلى موت زيد. خب شيخنا لماذا لا حجية له بالنسبة إلى موت زيد، مع أنه لو أخبر العادل بموت زيد مع شاهد آخر يثبت موت زيد في الخارج أو لم يثبت؟ نعم يثبت. لعد لماذا تقول فلو أخبر العادل بإخبار 20 بموت زيد لم يكن خبره حجة، مع أنه نكتفي ماذا؟ نحن بشاهدين بعدلين نكتفي. لماذا تقول لم يكن خبره حجة؟ لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى إثبات تلك الملازمة، مو أنه ليس خبره حجة حتى بالنسبة إلى إخباره. هو أخبر أنه أخبرني بالنسبة إلى هذا المقدار حجة، ولكن ليس إخباره حجة بالنسبة إلى موت زيد، يعني لإثبات تلك الملازمة العادية. واضح المطلب؟ هذا الذي ذكره هنا من 100 و1000 يريد أن يصحح ذلك المعنى حتى يفرع عليه ذلك التفريع. فلهذا يقول بأنه لو ذكر صاحب الإجماع المنقول الإجماع، ونحن كنا نعرف منه أن هذا الإنسان ليس متتبعا كابن إدريس الحلي الذي يعتمد على اجتهاداته الشخصية، ليس من المتتبعين، إذن المقدار الذي يحصل لنا من ادعائه الإجماع هو ماذا؟ أنه وجد 20 قولا مو أكثر. والمفروض أننا لكي نحدث ولكي نستكشف قول المعصوم نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى 100. إذن لو استكشفنا من قوله وادعائه الاتفاق أنه تتبع 20 فقيها ووجد حكمه، ونحن بعد أن حصلنا القرائن وجمعنا كلمات الفقهاء لن نحصل إلى ماذا؟ إلا على 50. هذا يتمم لنا النصاب لاستكشاف قول المعصوم أو لا يتمم؟ لا يتمم. يقول لا قيمة لهذا الإجماع المنقول. هذا الإجماع المنقول بعد لا معنى لأن نقول حجة. شيخنا لماذا لا معنى لأن تقول حجة؟ يقول أساسا معنى حجية الخبر ما هو؟ إن شاء الله سيأتي في بحث حجية خبر الواحد. نحن عندما نقول هذا الخبر حجة يعني لا بد أن ترتب عليه آثاره في الخارج، فإذا لم يمكن ترتيب آثاره عليه في الخارج إذا لا معنى لحجيته. الحجية يعني منجزية ومعذرية. خب إذا لم يمكن أن يترتب عليه المنجزية والمعذرية لا في مدلوله المطابقي لا التضمني لا الالتزامي ونحو ذلك، إذا لا معنى لجعل الحجية له. وهذا الإخبار 20 حتى مع انضمام القرائن الأخرى يمكن أن يترتب عليه أثر أو لا يمكن أن يترتب عليه أثر؟ لا يمكن أن يترتب عليه الأثر. إذا لا معنى لجعل الحجية لهذا الإجماع المنقول، لا قيمة له، لا بنفسه كما هو واضح ولا بانضمام القرائن الأخرى إليه. إذن هنا عندما يقول الشيخ أن الإجماع المنقول نقبل حجيته بمقدار جزء الكاشف، يتضح لنا مطلب آخر، ماذا؟ بشرط أن يكون الجزء الآخر مع الجزء المنقول يرتب لنا الأثر في الخارج. وأما إذا كانت الضميمة بالإضافة إلى المنقول لا يترتب عليه الأثر، فلا قيمة لهذا الإجماع المنقول. فلهذا يقول وتوضيحه بالمثال الخارجي. بل إذا نضيف شيء آخر، وهو أن هذا الذي نقل الإجماع نحن تتبعنا في قولي، لا، لأن كتبهم لم تصل إلينا المفروض. لو استطعنا أن نتتبع ما هو وصل إليه فأساسا لا نحتاج إلى قوله. يقول بلا دليل وشيخ قلنا هذا قبل ما تجون فتبحث كان مع ابن إدريس، أن ابن إدريس كان يدعي في بعض الموارد إجماعات، ثم يبين أنه كيف ادعى الإجماع، يبين أنه كيف اجتهد في تحقيق هذا الإجماع من لسانه أو من توجيهات الآخرين الذين وجدوا كلماته. بلي أحسن، وإلا نحن وظاهر كلامه فلنقبل، إلا أن نعرف أن من مذاقه متتبع. بعد هذه بعد كلها نكات مرتبطة بعلم الفقه، يعني الفقيه في كل مسألة مسألة عندما يتتبع لابد أن يعرف ذوق الفقيه ما هو. ذوق الفقيه هو التتبع. نحن كنا نجد من الفقهاء واقعا، وجدنا في النجف الأشرف من الفقهاء عندما كان يريد أن يذكر مسألة أولا، وكذلك وجدنا هنا عندما يريد أن يذكر مسألة أولا لابد أن يذكر أقوال الفقهاء في تلك المسألة. ولكن أيضا حضرنا من هم أساسا عندما يأتي المسألة أساسا لا يعتني بكلمات الفقهاء، يدخل إلى الدليل مباشرة. هسه إذا وصل إلى نتيجة يقول وهذا هو المتفق عليه، هذا هو المتفق عليه، لأنه بحسب القواعد الصناعية الموجودة عنده يقول أساسا لا يمكن لفقيه أن لا يذهب إلى ما ذهبنا إليه، ومن هنا يدعي اتفاقه في المطلب. وتوضيحه بالمثال الخارجي الذي هو المثال الخارجي أيضا يحتاج إلى توضيح كما تبين. وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول أن خبر مئة عادل أو ألف مخبر بشيء ولكن مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار، يعني لم يكن عادلا ولكنه ثقة من حيث الإخبار، أو ألف مخبر بشيء مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار، هذا المئة أو الآل يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج. أكو ملازمة عادية، حتى سواء نقلت إليك بالمباشرة أو نقل إليك بخبر واحد لا فرق في ذلك، إلا الفرق في حصول العلم الوجداني والتعبدي. فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبره بأنه قد أخبر ألف عادل، طبعا كان ينبغي أن يكون بمئة عادل لأن هناك فرض مئة عادل أو ألف مخبر مع شدة احتياطهم يعني غير عادل على أي الأحوال. فإذا أخبر عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه، فيكون خبره يعني خبر هذا العادل الذي نقل المئة بإخبار الجماعة بموت زيد هذا الخبر يكون حجة، فيثبت به أي بهذا الخبر من العادل لازمه العادي وهو موت زيد. إذن الملازمة تثبت عندما عند المنقول إليه، فإذا بعد هذه الملازمة ثبتت عنده، ولكن لا تفيد إلا العلم التعبدي لأن الناقل خبر الواحد. التفت المطلب هذه النقطة هنا، فيثبت بهذا الخبر لازمه، مو يثبت بهذا الخبر أن إخباره صحيح، أن الإخبار صحيح هذا يثبت حتى لو أخبر شخص واحد، المهم أنه يثبت اللازم العادي وهو موت زيد في الخارج. وكذلك إذا أخبر يقول الشيخ لا فرق بين أن يخبر بالمئة وبين أن يخبر بخمسمائة ونحن نحصل الخمسمائة الأخرى من مكان من القارئ. وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء بالإجماع المنقول وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم، فالنتيجة يكون الملفق من المنقول والمحصل. نعم هنا نقول بحجية الإجماع المنقول، ولكن نعم هذا المورد لابد أن نستثنيه. نعم لو كانت الفتاوى المنقولة إلينا أو المنقولة إجمالا بلفظ الإجماع عندما قال أجمع على تقدير ثبوتها لنا بالإجدان، يعني على فرض لو حصلناها، لو فرضنا أنها لم تكن تفيد الملازمة العادية بموت زيد، يعني لا تفيد الملازمة العادية باستكشاف قول المعصوم، فلا قيمة لمثل هذا الإجماع المنقول. أو الفرض الآخر الذي ذكرناه وهو أنه نقل جزءا وما حصلناه من الجزء الآخر لا يكفي للنصاب، أيضا لا معنى لحجية الإجماع المنقول. على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان مما لا يكون بنفسها كما في الصورة الأولى أو بضميمة إمارات أخرى كما في الصورة الثانية، لو لم تكن مستلزمة عادة للقاطع. هنا عندما نقول القاطع مرادنا هذه الملازمة العادية، يعني القطع العادي مو القطع اليقيني الوجداني، مستلزمة عادة للقاطع. أي قطع؟ هذا القاطع العادي الذي هو أيضا تعبدي لأنه خبره واحد، مستلزمة عادة للقاطع بقول الإمام عليه السلام وإن كانت قد تفيده. يعني الملازمة ماذا؟ ملازمة عادية لو ملازمة اتفاقية، يقول بأنه هذا الإخبار قد تكون ملازمة اتفاقية بينه وبين المخبر به، ولكن نحن قلنا فيما سبق أن الذي يكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد ما هي؟ هي تلك المقدمات الحسية الضرورية لاستكشاف قول المعصوم، أما الحسية الاتفاقية فليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. وإن كانت قد تفيده لبعض دون بعض آخر لخصوصيات في الأفراد، إنسان يحصل له القاطع والملازمة العادية بمجرد أن ينقل له الحكم عن المحمدين الثلاثة، ولكن إنسان آخر لو نقل له الرأي ألف فقيه أيضا لا يحصل له القاطع. وإن كانت قد تفيده يقول نعم لو كانت كذا لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا. لماذا؟ لأن معنى حجية خبر الواحد ترتب الأثار والمفروض في المقام لا بنفسه ولا بضميمة شيء آخر يكون منشأ لترتب الأثار. لماذا لا معنى للحجية شيخنا؟ يقول لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء هو ترتيب لوازمه. حتى اللوازم إما لوازم عادية أو عقلية أو شرعية يأتي بيانها، هو ترتيب لوازمه الثابتة للخبر. فسواء لم يكن بنفسه ولو بضميمة أمور أخرى كالروايات والعمومات وكلمات الفقهاء التي حصلناها. فلو أخبر فيتفرع على ذلك، فلو أخبر العادل وأخبر العادل بإخبار 20 بموت زيد، وفرضنا أن إخبارهم هؤلاء 20 قد يوجب العلم وقد لا يوجب، فالملازمة اتفاقية، لم يكن خبره حجة. شيخنا لماذا لم يكن خبره حجة مع أنه يكفي إخبار شخصين لإثبات موت زيد؟ الشيخ رحمة الله تعالى عندنا نكتة ظريفة جدا، يقول لم يكن خبره حجة، ولكن بالنسبة لماذا لم يكن خبره حجة؟ بالنسبة إلى موت زيد، لا بالنسبة إلى إخباره لم يكن خبره حجة. إخباره حجة أنه أخبرني كذا يقينا لأنه عادل، والعادل قد أمرنا بقبول خبره، فإخباره أنه أخبره هذا صحيح، ولكن هذا لا يلازم تحقق موت زيد في الخارج. بالنسبة إلى موت زيد لم يكن إخباره حجة، لا بالنسبة إلى إخباره أنه أخبرني ليس بحجة، وهذه هي الثمرة المترتبة. لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد. طبعا هذه النكتة لعله قليل في الحواشي موضحة، مثلا في هذه حاشية يوسف مدني التبريزي، شو اسمها الحاشية هذه؟ درر الفوائد. هذه النكتة أساسا لم يشر إليها. لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، لماذا؟ إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته عادة في الخارج، يعني لا ملازمة عادية. وبالجملة شيخنا أنت ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن الإجماع المنقول حجة إذا كان إما بنفسه منشأ لترتب الأثر عليه، وإما بضميمة شيء آخر. أما إذا لم يكن لا بنفسه ولا بضميمة أمور أخرى ليترتب عليه لازمه، فلا معنى لجعل الحجية للإجماع المنقول. خب ما هو ذلك الأثر؟ يقول الأثر إما مدلول مطابقي، الزرارة يخبرك عن وجوب السورة، مدلوله المطابقي ماذا؟ وجوب السورة. إما مدلول تضمني، المدلول التضمني ماذا؟ من قبيل الإجماع التضمني الذي قلنا إجماع الدخولي. خب افترضوا أن هذا الإجماع مدلوله المطابقي ليس بحجة، ولكن مدلوله التضمني ماذا؟ حجة، لأنه يكشف عن قول المعصوم وأنه أحد المجمعين. وإما المدلول مدلول التزامي، والمدلولات الالتزامية كما درستم إما مدلول التزامي عقلي من قبيل قاعدة اللطف، فإنه لو أجمع الفقهاء في عصر واحد، شيخ الطائفة ادعى قاعدة عقلية قال بأنه من لطف الإمام إذا كانوا مخطئين أن يظهر الخلافة فيهم، فهي ملازمة عقلية أو ملازمة عادية من قبيل ما ذكرناه في الإجماع الحدثي، من أن هذا المقدار من الأقوال يكشف لنا عن قول المعصوم حدثا أو ملازمة شرعية. عندما ثبت أن هذا خمر تثبت لوازم الخمرية من قبيل النجاسة، من قبيل عدم صحة البيع ونحو ذلك. قال وبالجملة معنى حجية خبر الواحد معناه هذا، وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به، ما يدل عليه وجوب ترتيب الآثار إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما عقليا. مطابقة واضح، تضمن إجماع دخولي، التزام عقلي قاعدة اللطف العادي، الإجماع الحسي الشرعي لوازم الأحكام، دون ما يقارنه أحيانا، يعني اتفاقا قد يوجد وقد لا يوجد، ذاك بعد مو مشمول لأدلة الحجية. لو كان خبر يتفق منه أثر وقد لا يتفق، هذا مو مشمول لأدلة حجية خبر واحد. ومن هنا إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال إذا كانت المقدمات حسية ولكنها غير ضرورية بل اتفاقية فليس مشمولا بأدلة حجية خبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يوسع المطلب، يقول مما ذكرناه في بيان حجية الإجماع المنقول وأنه يشكل لنا جزء الكاشف بهذا الشرط، إذا انضم إليه الجزء الآخر يكون منشأ للأثار، اتضح بأنه لا فرق بعد أن يقول أجمع فقهاؤنا، اتفق علماؤنا، أو قال إجماع الطائفة، أو بأي لفظ كان، بل أكثر من ذلك حتى لو كانت شهرة، فإن الشهرة أيضا إذا احتملنا فيها أنها ناشئة من التتبع أيضا وضممنا إليها قرائن أخرى كانت كافية لترتيب الأثر، أيضا تكون الشهرة حجة. وهذا كله يقترب، أو أن مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الاحتمال بعد يتضح بأنه جذوره الفكرية لا كنظرية، ولكن جذوره الفكرية موجود في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأنه بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أرجع الإجماع والشهرة إلى الكثرة العددية، بعد لا قيمة لعصر واعد اختلاف العصور، المهم أن الكثرة بنحو تكفي لاستكشاف قول المعصوم أو ليست كافية لاستكشاف قول المعصوم، لعل إجماع ليس كافيا لاستكشاف قول المعصوم، ولعل شهرة لكثرة عددها تكون كافية لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إجماع من عشرة في عصره ليس كافل لاستكشاف قول المعصوم لا ملازمة عادية، ولكن شهرة من مئة من ألف فقيه في قبالهم 100 فقيه ذهبوا إلى الخلاف، هذا المقدار كافل لاستكشاف قول المعصوم. فإذا بعد في الإجماع الحدسي ليس المدار على مخالفة واحد وعدم مخالفته، على عصر واحد وعدم عصر واحد، وإنما المدار على الكثرة العددية وعدم تحقق الكثرة العددية. وبعبارة واضحة المدار أن هذا الحادث بقول الإمام ملازم عادة لهذا المقدار من الحيث أو ليس ملازم، وبعبارة واضحة حدث كالحس أو أنه ليس حدث كالحس. فلهذا يقول ثم إنما ذكرناه من الوجه الذي اعتمدنا عليه لا يختص بنقل الإجماع، لو قال أجمع إجماعا بل يجري في نقل الاتفاق، لو قال اتفق وشبه الاتفاق لم أجد فيه خلافا، بعد العبارات لا فرق فيها، بل ويجري في نقل الشهرة، بل ويجري في نقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا. أخذ بعض الفقهاء هو لا يذكر أنه يوجد اتفاق أو لا يوجد اتفاق، ولكنه يستعرض أقوال الفقهاء الذين عاصرهم والذين كانوا قبله، يقول قال فلان في أي فلان، طبعا كتبهم لم تصل إلينا حتى نرجع ونرى أنهم واقعا يعني يكونوا إجماعا محصلا بالنسبة إلينا، ولكنه ينقل لنا الأقوال وهو خبر عادل والناقل عادل، فإذا إخباره يكون حجة. من هنا يتضح لكم أن الشيخ رحمة الله تعالى في المكاسب من أول المكاسب إلى آخر المكاسب عندما ينقل الإجماعات يقول ويدل عليه قبل الإجماع ويدل عليه بعد الإجماع، لأن نفس الإجماع المنقول ماذا؟ ليس كافيا لإثبات الدليل ولإثبات الحجية، وإنما يحتاج إلى ضم قرائن، إلى ضم إمارات. هذه الإمارات الشيخ الإمارة بعد الإمارة يؤيد بها الإجماع، عند ذلك يعتمد على الإجماع. وكثير من الموارد يقول الإجماع المنقول كذا ويؤيده عموم كذا، يؤيده الرواية كذا، يؤيده هذا يجمع القرائن حتى يكمل الجزء الآخر من الكاشف. نعم إذا لم يستطع أن يكمل الجزء الآخر فلا قيمة لهذا الإجماع المنقول، لأنه لا بنفسه منشأ لترتب الأثر ولا بضميمة غيره. ومن هنا هذا الإشكال المعروف الذي موجود على ألسنة كثير من الطلبة، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه مع أنه لا يقبل حجية الإجماع المنقول في الأصول لماذا يعتني بالإجماع المنقول في الفقه؟ اتضح بأنه ليس كما يقال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه صحيح لا يعتني بحجية الإجماع المنقول في الأصول، ولكن في هذا قوله بقي هنا، نعم بقي هنا شيء، اتضح بأنه لا يستطيع أن يتجاوز الإجماع المنقول بسهولة، لا يمكن أن يتجاوز الشهرة بسهولة. ومن هنا إن استطاع أن يجمع القرائن على صحة هذا الإجماع فيستكشف قول المعصوم، وإلا فلا تنافي بين ما اختاره في الأصول وما سار عليه في الفقه رحمة الله تعالى عليه. بلي الشيخ رحمة الله تعالى بوسائل يتتبع المكاتب يجد، ولكن يحتاج إلى تتبع شديد سيدنا، وتتبع يحتاج يعني الإنسان يحتاج إلى تتبع شديد واحتياط شديد في تدقيق عبائر القول. أخذ المشكلة أنه إحنا الآن عندما نأتي هنا ونأتي إلى عبارة شيخ الطائفة نتعامل معها كأنها مطلوبة في زماننا، مع أن شيخ الطائفة كتب هذه العبارات قبل 1000 سنة، فلهذا يحتاج إلى تدقيق شديد أنه عندما كان يعبر شنو مقصوده، عندما كان يقول وجوب مقصوده هذا الوجوب اللي إحنا نقوله أساسا كان يقصد معاني أخرى. هذه القرائن لابد أنه الإنسان يقف عليها عند كل فقيه فقيه. من هنا ذكرت لكم بالأمس بأنه الاجتهاد مش قد يكون صعب بعد في مسألة واحدة، ولهذا نحن كان عندنا كثير من المحققين أنهم في مقام التحليل والدقة الفقهية كانوا أساتذة بحث خارج من كبار الأساتذة، ولكن في مقام الفتوى كانوا يتوقفون، لأنه الفتوى مسؤولية شرعية بعد يوم القيامة يحاسب عليه، والإنسان من يعلم زوايا هذه المطالب يعرف بأن الإفتاء بعد ليس سهلا. فلهذا فالضابط كبار أساتذتنا حفظهم الله ورحمة الله على الباقين منهم أو الذين توفوا، هؤلاء كانوا يقولون أن إذا رأيتم الفقيه مباشرة بمجرد دليل آية رواية يفتي اعرف أنه ليس بفقيه. أما إذا وجدت أنه لكي يفتي المسألة يقلبها مئة مرة، هذا ما تجدونه شيخ الطوسي شيخ الأنصاري في المكاتب، المسألة يجزم فيها ثم يتردد ثم يجزم ثم يتردد ثم يتأمل ثم يقول فافهم ثم يقول فتأمل، هذه كلها لأنه فقيه واقف على كل نكات المسألة. يريد أن يختار هذا وفي مقابله أكو ذاك، يريد أن يختار ذاك في مقابله هذا. فلهذا تجد أنت فقيه أصولي كصاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه، واقعا صاحب القوانين محقق القمي من كبار فقهاء وأصولي هذه الطائفة، ولكن مع ذلك تجده محتاط من الأول إلى الآخر، نتيجته أنه واقف على كل نكات المسألة. هذا الذي يقف على الفقه من الأول إلى الآخر عند ذلك تجده بعد لا يستطيع أن يفتي بسهولة بجزم، لأنه أكو نكات كثيرة لابد أن يحيط بها الإنسان لكي يصل إلى مقام أن يقول هذا حكم الله في حق الناس مو في حق أماتي، يعني يقول هذا ما يريده الله منا، هذه هو المسؤولية. ولا تجعل، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، ولا تجعل من عنقها جسرا إلى النار. ثم إن لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا الفروض ثلاث، تارة أن هذا المقدار من الإجماع المنقول وما حصلته يكون كافيا لاستكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني هناك ملازمة عادية بين هذا المقدار من تتبع الأقوال وكلمات الفقهاء وبين استكشاف قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. قول المعصوم، كلام المعصوم، الحكم الصادر من المعصوم، حكم ظاهري لحكم واقعي، من الواضح أنه حكم واقعي. الأحكام التي تصدر من المعصوم لا تصدر أحكام ظاهرية، تصدر أحكام واقعية. إذن تارة أن المنقول بمفرده كما لو فرضنا أن ذلك صار في العقل غير موجود، أو المنقول مع المحصل يكشف لنا عن قول المعصوم، يعني يكشف لنا عن الحكم الواقعي. وأخرى أن المنقول بمفرده أو المنقول والمحصل لا يثبت لنا الحكم الواقعي ولكن يثبت لنا حكم ظاهري. كيف؟ يعني أنه من خلال هذا التتبع وما نقل إلينا تقول لا يمكن أن هؤلاء جميعا ذكروا المطلب بلا أن يكون عندهم دليل معتبر شرعي. ومن الواضح دليل معتبر شرعي من قبيل ماذا؟ من قبيل خبر الواحد. خبر الواحد حكم ظاهري لحكم واقعي، حكم ظاهر. لماذا؟ لأن المخبر الخبر الواحد لعله أخطأ، لعله نسي، لعله كذب ونحو ذلك. إذن تارة أن المنقول بمفرده أو المحصل والمنقول يثبت لنا الحكم الواقعي، يعني يستكشف به قول المعصوم، وأخرى لا يستكشف به قول المعصوم، ولكن يدلنا على ماذا؟ يدلنا على دليل معتبر شرعي. وأخرى قد يقاها الصورة الثالثة، وهو أنه نفس هذا الإجماع المنقول يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا عن دليل معتبر بلا احتياج إلى أن تضم إليه ضميمة. هذا يقول هذا هو النادر والقليل إن لم نقل أنه لم يقع، وهو أنه من الإجماعات المنقولة نستكشف ماذا؟ نستكشف وجود دليل معتبر شرعي بلا احتياج إلى ضم قرائن وإمارات من الخارج. هذا نمنعه نحن، ولكن الأول والثاني نقبله. قال ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الإمارات والأقوال، لو لم يحصل ماذا من المجموع؟ القطع، أي قطع؟ ذيك الناشئ من الملازمة العادية، ها، ومن في النتيجة هذا العلم يكون أي علم؟ علم تعبدي، لأنه في بعض مقدماته يوجد خبر الواحد والنتيجة تتبع وخس المقدمات. فهنا القاطع يعني العلم التعبدي يعني الناشئ من تلك الملازمة العادية. ثم إنه لو لم يحصل من المجموع القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام عليه السلام يعني استكشاف قول المعصوم، ولكن حصل من المجموع ماذا؟ حصل منه أي من المجموع القطع بوجود دليل ظني معتبر، بحيث لو نقل إلينا ذلك الدليل الظني لاعتقدناه أيضا تاما من جهة السند ومن جهة الدلالة، أيضا لاعتقدناه تاما ذلك الدليل من جهة الدلالة وفقد المعارض. هنا الذي يقول المحقق الإصفهاني هنا يقول أنه يشكل، يقول من قال لكم أن ذلك الدليل لو وصل إلينا لم نناقش سندا أو دلالة؟ هنا يجيب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المورد، يقول لعل الدليل الذي اعتمدوا عليه ما هو؟ ليس خبرا لفظيا حتى تقول نناقش في سنده أو دلالته، لعله ارتكاز متشرعي، والارتكازات المتشرعية أولا غير قابلة للخطأ فيها، وثانيا غير قابلة للمناقشة سندا أو دلالة، فلعلهم اعتمدوا على ارتكاز متشرعي وأجمعوا هذا الإجماع. كان هذا المقدار أيضا كافيا في إثبات المسألة الفقهية. أي مقدار؟ يعني أن نستكشف أو يحصل لنا القاطع بوجود دليل ظني معتبر. بل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا نحتاج إلى المنقول والمحصل، بل نفس المنقول، بل قد يكون نفس الفتاوى بلا احتياج إلى ضميمة ما حصله المنقول إليه بالوجدان من الإمارات والأقوال، بل قد يكون نفس الفتاوى التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا نفس تلك الفتاوى مستلزما لوجود دليل معتبر، فيستقل الإجماع المنقول بالحجية. بعد لا نحتاج إلى أن نضم إليه شيء نحصله بالوجدان، فيستقل الإجماع المنقول بالحجية، ولكن بعد إثبات حجية خبر الواحد في المحسوسات أو ما هو كالحيث. إلا أن الشيخ يمنع هذه الصورة الأخيرة، إلا إذا منعنا كما تقدم سابقا ومنعنا عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما. هذه الصورة الثالثة نحن نتأمل في صغراها، كبراها تاما، ولكن لو نقول هذه الإجماعات المنقولة إلينا غير كافية لاستكشاف دليل معتبر إلا إذا ضممنا إليه القرائن. وإن كانت هناك ملازمة اتفاقية، ولكن الملازمة الاتفاقية غير كافية لإثبات الحجية للإجماع المنقول. وإن كان قد يحصل العلم بذلك يعني بالدليل المعتبر من ذلك يعني من ذلك الإجماع المنقول، إلا أن ذلك يعني حصول العلم شيء قد يتفق وقد لا يتفق، يعني أحيانا، فالملازمة اتفاقية لا عادية، إلا أن ذلك شيء قد يتفق، هذه لابد هنا تكون نقطة أو أنه فارزة، ولا يوجب هذا الذي قد يتفق وقد لا يتفق، ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه، أي إلى هو قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أي إلى الدليل المعتبر لا فرق. ألا ترى الآن مثال الملازمة الاتفاقية، ألا ترى أن إخبار عشرة بموت زيد مثلا بشيء قد يوجب العلم به لبعض وقد لا يوجب العلم به لبعض آخر، وهذا معناه أنه لا ملازمة عادية. أن إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به لكن لا ملازمة عادية بينهما، بين الإخبار وبين ذلك المخبر به، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار. في النتيجة وبالجملة يوجد في الخبر يعني في خبر العادل الذي نقل الإجماع مرتبة تستلزم عادة تحقق المخبر به وهي الملازمة العادية، كما لو فرضنا 100 عادل أو 1000 محتاط في إخباره، هذا المقدار يكفي. أما الدرجات الأدنى من ذلك إن استطعنا أن نضم إليها الباقي فيكون حجة وإلا فلا. لكن ما يوجب العلم، يعني الذي، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه في الأحيان الأخرى. وفي الحقيقة هذه الأحيان التي تجدون أنه هذا الإخبار بالعشرة قد يوجب العلم وقد لا يوجب العلم، هذا ليس مرتبط بإخبار العشرة، وإلا لو كان مرتبط بإخبار العشرة لما تخلف عنه. وفي الحقيقة هذا الذي تجد من إخبار العشرة يحصل له العلم ليس لأنه إخبار بالعشرة، بل لخصائص إما في نفس هذا السامع إما لقرائن خارجية، لا لإخبار العشرة بما هي عشرة، وإلا لو كان لإخبار العشرة بما هي عشرة لما تخلف عنه عادة. وفي الحقيقة ليس هو بنفسه، يعني إخبار العشرة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم، وإلا لو كان إخبار العشرة هو الموجب لم يتخلف عنه مطلقا. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد أن ذكرنا لكم هذا المطلب، اعلموا للأمانة العلمية، اعلموا أن هذا المطلب أيضا نحن استفدناه من كلمات المحقق التستري في كشف القناع. نحن عندما مررنا على عبارته بطولها التي تقع في 3-4 صفحات وجدنا أن ما يريد أن يقوله هذا المطلب، ونحن بيناه لك من نعم يبقى هنا شيء، ولعل في عبارته أمور أخرى قد خفيت علينا ونحن الشيخ الأعظم، لعله أنت تعثر عليها، فنحن ننقل لك العبارة بطولها. تنقل قضية عن شيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، يقال أنه في زمانه كتب رد لكتابه، كتاب المكاسب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن أخذ ذلك الكتاب الذي رد على مطالبه طالع فيه، وجد، لم أقول أنا تبديد مني، وجد أن كثير من تلك الإشكالات التي أوردها المورد نتيجة عدم فهمه لمطلبه، مو أن الإشكالات واردة، هو لم يتوجه إلى أن الشيخ ماذا يريد أن يقول. يقول ثم أخذه غم شديد الشيخ رحمة الله عليه، وبقي أيام على هذه الحالة، فسئل أنه شيخنا لماذا هذا الغم الشديد؟ قال أنا بعد أن وجد هذا الكتاب احتملت أن إشكالاتنا على السابقين لا سمح الله لا تكون من هذا القبيل، ويقف أمامنا يوم القيامة شيخ الطائفة، يقف أمامنا العلامة والشهيد وأمثال الشهيد، أنه شيخنا أخر لماذا أشكلت علينا بهذا المطلب ونحن ذكرنا هذه القرينة، أخر ما التفت إلى هذه القرينة؟ من يقول أن إشكالاتنا على السابقين من علمائنا الكبار ليست من هذا القبيل أننا لم نصل إلى عمق مطالبهم؟ تقول الراوي لهذا الخبر، تقول هسه بعناوين أخرى طمأنوا الشيخ بأنه شيخنا، لا أنت تختلف عن هذا الشخص، أنت تدقق في كلماتهم، تحقق في كلماتهم، إلى أن أطمأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه. شوفوا المحتاط في العمل، محتاط في الفقه، محتاط في السلوك، إنسان متدين، خب هذا لابد يكون سلوكه. ولكن أنتم تجدون مع الأسف الشديد أن حوزاتنا العلمية في هالعصور مو هالشكل، يعني فقط هو بصدد أنه يجد ثغرة حتى يقول يرد عليها أولا ثانيا عشرا 14 35 ما أدري كيف، ثم إنه يأتي والحمد لله رب العالمين.